حياكم الله معالي الشيخ وبارك في علمكم. في بدء هذه الحلقة، هل من توجيه إلى روح الصلاة التي قد نفقدها في بعض صلواتنا، وقد يكون هناك شيء من عدم الاهتمام بالخشوع في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن الصلاة هي عمود دين الإسلام، وهي أحب العمل إلى الله تعالى، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. وروح الصلاة ولب الصلاة والمقصود الأعظم منها هو الخشوع، والخشوع فيها. وكما يقول العلماء: صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. والخشوع في الصلاة هو الذي يجعل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتزيد من الإيمان، ويحس الإنسان معها بلذة العبادة والطاعة. أما أن يؤدي المسلم صلاة مجرد حركات من غير خشوع ومن غير حضور قلب، يخفض رأسه ويرفعه لكن لا يعي ما يقول، هذه الصلاة وإن كانت تحصل بها براءة الذمة فلا تكون حاله كحال من لم يصلي، لكن ليس له من الأجر إلا بمقدار ما عقل منها. فإن كان لم يعقل منها شيئا فليس له من الأجر شيء، وإن كان قد عقل الربع فله ربع أجرها، وإن كان قد عقل النصف فله نصف الأجر، وهكذا. ولذلك فينبغي للمسلم أن يحرص على الخشوع في الصلاة. وإذا أردت أن تعرف أثر الخشوع في الصلاة فانظر إلى حالك قبل الصلاة وإلى حالك بعد الصلاة. هل تغيرت حالك؟ هل تشعر بأنك بعد انصرافك من الصلاة قد ازددت إيمانا وخشوعا وطمأنينة وأنسا؟ فهذه علامة على الخشوع في الصلاة. أما إذا كانت حالك بعد الصلاة كحالك قبل الصلاة، معنى ذلك أن هذه الصلاة لم يكن لها أثر، وهي كما ذكرنا هي تبرأ بها الذمة، فلا يؤمر المسلم بإعادتها ولا أيضا يعاقب على ذلك، لكن يفوته الأجر والثواب. الخشوع في الصلاة مستحب في قولي عامة أهل العلم، أنه مستحب استحبابا مؤكدا، كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فانظر إلى هذه الآية العظيمة: قد أفلح المؤمنون، فعلق الله تعالى فلاح المؤمنين على صفات لهم. أول صفة من هذه الصفات: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والشيطان الرجيم يعرف عظيم الأجر المرتب على الخشوع في الصلاة، ولذلك إذا كبر المصلي أقبل الشيطان على المسلم، أقبل عليه بخيله ورجله، يوسوس له ويذكره بأشياء قد نسيها وربما أيس منها. والعجيب أنه يوسوس له أحيانا في أشياء لا تنفعه في أمور دينه ولا حتى في أمور دنياه، وذلك حتى لا يخشع المسلم في صلاته، فيفوته بسبب ذلك أجر عظيم. ولذلك فإن خشوع في الصلاة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، مجاهدة لهذا الشيطان الرجيم، ومجاهدة أيضا للنفس الأمارة بالسوء. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ينفث عن يساره ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فدل ذلك على أن المشروع عندما يجد المصلي وساوس الشيطان في الصلاة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فسيجد أن هذه الوساوس تزول عنه مباشرة وتنقشع، وسيدرك بأن هذه الوساوس إنما هي من الشيطان الرجيم. على المسلم أن يستحضر هذه المعاني وأن يجتهد في تحقيق الخشوع في الصلاة. وأهم سبب في الحقيقة، أهم سبب لأجل تحقيق الخشوع في الصلاة هو الاهتمام، هو الاهتمام بتحقيق الخشوع فيها. إذا كان المسلم يهتم لذلك فسيجد من الوسائل ما يعينه. ولذلك فعلى المسلم أن يحرص على أن يخشع في الصلاة. إذا ذهب مثلا للمسجد يريد أن يصلي صلاة من الصلوات، يحرص على أنه سوف يخشع في هذه الصلاة، على أنه سوف يؤدي هذه الصلاة بخشوع وبحضور قلب. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما أتته الوساوس، ويجاهد نفسه، ويحرص أيضا على تدبر ما يقول، تدبر كلام الله عز وجل، تدبر القرآن الكريم، تدبر أيضا الأذكار التي يقولها في الصلاة، تدبر المعاني التي تدل عليها هذه الكلمة العظيمة الله أكبر، كذلك المعاني التي يدل عليها التسبيح لله عز وجل وتنزيه الله سبحانه وتعالى. فيتدبر المصلي ما يقول، وهذا مما يعينه على الخشوع فيها. فإذا وجد الاهتمام بتحقيق الخشوع فسيجد من الوسائل ما يعينه على ذلك. أما إذا لم يهتم بهذا فإنه ربما يعني تمضي عليه مدد طويلة وهو يصلي الصلوات ولم يخشع فيها. أفلا يستحي المسلم من ربه أنه يصلي هذه الصلوات أياما وربما مددا طويلة لم يخشع ولا في صلاة واحدة؟ فأقول إن الخشوع في الصلاة أمره عظيم والأجر المرتب عليه جزيل، لكنه يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. نعم. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم المسلمين أجمعين إلى القيام بروح الصلاة، وأن نكون وإياكم من الخاشعين المتذللين لرب العالمين. أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة، نستقبل اتصالا من تبوك من الأخ فهد. تفضل يا فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ، حياكم الله، حبك الله وأكرمك. لدي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير. الأول، بطاقة الفيزا اللي تشحن عن طريق الراجحي، تطلعها عن طريق الراجحي وتشحنها أنت، ومثلا تشحنها بألف ريال وتشتري على قدر هذا الألف، ما رأيكم فيها؟ السؤال الثاني، تفضل. السؤال الثاني، الشراء عن طريق الإنترنت. نعم. أما بالنسبة لسؤالك الأول وهو بطاقة الشحن، هذه لا بأس بها، لا بأس بها، لأنك تشحنها عن طريق هذا المصرف وتشتري بها، وهي منضبطة بالضوابط الشرعية. وأما الشراء عن طريق الانترنت فهو كذلك، الأصل فيه أنه لا بأس به وأنه جائز، إلا في الأشياء التي يشترط لها التقابض مثل الذهب والفضة ونحوهما، هذه لابد من تحقق التقابض، لابد من تحقق التقابض. أما ما عداها من الأمور التي لا يشترط فيها التقابض كسائر السلع فلا بأس بالشراء عن طريق الانترنت. نعم، جزاك الله خير ونفع الله بك. شكرا جزيلا. معالي الشيخ، إذا كانت بطاقة شحن وليس هناك دفع آخر، إذا كان هناك أمور إدارية مثلا يدفع نسبة معينة مصدر البطاقة؟ نعم، الرسوم الإدارية إذا لم تتخذ حيلة فلا بأس بها. الرسوم الإدارية والمصاريف الفعلية الحقيقية هذه لا بأس بها، لأننا أيضا لا نستطيع أن نلزم البنوك بأن تخدم الناس مجانا وأن تتكبد مصاريف إدارية على حسابها، فلا بأس أن تأخذ مقابل تلك المصاريف الإدارية وكذلك أيضا الخدمات الفعلية الحقيقية. لكن بعض البنوك تتحايل في هذا، فيعني تجعلها فوائد ربوية وتجعل عليها غطاء باسم المصاريف الإدارية، يسمونها بغير اسمها، يسمونها الفوائد الربوية بغير اسمها، يسمونها باسم مصاريف إدارية، فهذا لا يجوز. أما إذا كانت مصاريف إدارية فعلية حقيقية فلا بأس بذلك، والمسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق الهيئة الشرعية لذلك المصرف، فهي التي عليها مسؤولية في التحقق من كون المصاريف الإدارية أنها فعلية وحقيقية وليست مجرد يعني وليست مصاريف ساترة للفائدة الربوية. نعم. كيف يتحقق من ذلك مع الشيخ المستهلك أو من يعامل البنك؟ نعم، هناك بعض المصارف الإسلامية التي لديها هيئات شرعية وأيضا جهاز رقابة، فهذه يوثق في تعاملات البنك من الثقة في تلك الهيئة الشرعية وجهاز الرقابة الشرعي، فيعني يطمئن إلى انطباق الضوابط الشرعية وأن الهيئة قامت بدورها على الوجه المطلوب، وهذا متحقق في بعض المصارف الإسلامية، ولا نريد أن نسمي مصارف بعينها، هذا متحقق، فنجد حرصا من بعض الهيئات الشرعية وتطبيقا لقرارات الهيئة الشرعية وتأكدا من أن المصاريف الإدارية أنها مصاريف فعلية حقيقية، فهذا موجود. لكن يوجد تساهل في المقابل من هيئات شرعية أخرى، يوجد يعني منهم تساهل في القيام بالدور الرقابي على تلك المصارف. نعم. السلام عليكم مع الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من المدينة النبوية، الأخت أم عبد الرحمن. تفضل أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال. يا شيخ يجوز إني إذا أدفع هذا الزكاة حقت هذا الفلوس إلى جمعيات هذا الخيرية؟ طيب سؤال آخر. ذا السؤال الثاني، يجوز لي إني أخذ المصحف من الحرم وأنا دوان هذا أخذته يا شيخ، أرد ولا مرد؟ طيب من المسجد الحرام؟ أيوة. لا ذا أيوة. طيب طيب طيب تسمعين الإجابة. مع الشيخ السؤال الأول تقول دفع الزكاة، زكاة الأموال للجمعيات الخيرية. نعم، لا بأس بدفع الزكاة للجمعيات الخيرية، لكن تخبرهم بأنها زكاة، تخبرهم بأنها زكاة حتى يوصلوها لأحد الأصناف الثمانية لأهل الزكاة. والجمعيات الخيرية في الجملة يعني هي محل الثقة، وأيضا تشرف عليها الدولة، تشرف على هذه الجمعيات المرخص لها، فهي محل ثقة وتبرأ الذمة بإعطائهم هذه الزكوات، لكن مع إشعارهم ومع إخبارهم بأن هذا المبلغ أنه مبلغ زكاة. نعم. السؤال الآخر، أخذ المصحف من الحرم؟ لا يجوز أخذ المصحف من الحرم ولا من المساجد الأخرى، وذلك لأن هذه المصاحف الموجودة في المساجد هي وقف، وقف على تلك المساجد، ومنها المسجد الحرام، فلا يجوز إخراجه من المسجد. والمصاحف ولله الحمد متيسرة وموجودة في المكتبات، من أراد مصحفا لبيته إن لم يتيسر أن يعطى مجانا فيمكن أن يشتريه من المكتبات بأسعار يعني ليست كبيرة. أما أن يؤخذ المسجد، أما أن يؤخذ المصحف الموقوف على المسجد، فهذا لا يجوز. فنقول الأخت السائلة يجب عليك أن تعيدي هذا المصحف إلى المكان الذي أخذتيه منه. وأرد هنا أيضا إلى أن الإمام، إمام المسجد، لا يملك الإذن للناس بإخراج المصاحف من المساجد، لأن هذه المصاحف موقوفة على المساجد، والإمام لا يملك التصرف في الوقف بهذه الطريقة، أن يسمح للناس بنقل المصاحف إلى بيوتهم، لا يملك الإمام ولا المؤذن، لا يملكون هذا، وإنما هذه المصاحف تبقى في المساجد كما وقفت. نعم، شكرا للأخت أم عبد الرحمن. الله يجزاك الجنة. معالي الشيخ، بعضهم يعتذر بوجود مثلا ختم وقف لله تعالى، يقول أنه وقف للجميع وليس للمسجد. هذا غير صحيح. بالنسبة للمصاحف الموجودة في المساجد، المقصود أنها وقف على من يأتي لهذا المسجد، وقف للمساجد. ولذلك الجهات المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية تؤكد على هذا، على أن هذه المصاحف أنها وقف للمساجد وليست وقفا للناس حتى يأخذوها إلى بيوتهم. فهناك فرق بين الوقف العام على الناس، هذا يوزع على الناس، ويقال من أراد أن يأخذه فليأخذه، مثل بعض الكتب التي تطبع وتوزع على الناس، هذه وقف عام. أما المصاحف الموجودة في المساجد فالجهة التي وضعتها وقفتها على المساجد، الجهة المعنية هنا في المملكة هي وزارة الشؤون الإسلامية، وهي قد وقفتها على المساجد، فلا يجوز أن تخرج من المساجد، ولا أيضا وليس للإمام ولا للمؤذن أن يأذن للناس بأخذ المصاحف من المساجد إلى بيوتهم. وكما ذكرت يعني هي لله الحمد متيسرة في المكتبات، تباع بأسعار يعني ليست كبيرة، متيسرة ومتاحة، لكن يعني بعض الناس يريدون الشيء المجاني، لا يريدون أن يبذلوا يعني مالا لشراء المصاحف، يريدون أخذ المصاحف التي في المساجد، ما دام أنها وقف على المساجد فليس لهم ذلك. السلام عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض من الأخ عبد الله. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ سعد؟ حياكم الله خير. نعم الله يبارك فيك. الله يحفظنا وياك يا شيخ سعد. أنا جد وتريدني بعض الأسئلة، ثم بالصعوبة أن يتواصل مع طلبة العلم أو المشايخ، فأرجع إلى كتب الفتاوى ثم أجد بعض الأسئلة المشابهة للمسائل وأخبرهم بهذا، لكن يصيبني بعض الشك، قد يكون يعني لأن لكل صاحب يعني له حالة الذي يسأل وكذا، فما رأيكم يا شيخ في هذا؟ الله يسلمك. إذا كان السؤال عن أمر وجدت سؤالا مماثلا له ومن أحد العلماء، فإنك تنقل الفتوى، تقول وجدت مثلا فتوى للشيخ بن باز عن هذه المسألة أنها كذا وكذا وكذا، أو وجدت فتوى للشيخ محمد العثيمين في هذه المسألة بأنها كذا وكذا، فهذا يعتبر نقل الفتوى، فهذا لا بأس به، نشر العلم ونقل الفتوى، لكن تحرص على أن تنقل الفتوى كما هي. أما الأمور التي يعني لا تجد لها فتاوى مطابقة لما وقع السؤال عنه، فإنك تحيل السائل، تحيله للمشايخ، وربما يعني لو زودته بأرقام بعض المفتين أو المؤهلين للفتية يكون هذا حسنا. لكن يعني بالنسبة، هناك فرق بين نقل الفتوى وبين الفتوى، فنقل الفتوى لا بأس بها إذا وجدت فتوى مطابقة لما وقع السؤال عنه، أما الفتوى فلا يجوز أن يفتي إلا ما توفرت فيه الشروط. نعم الله يحفظك. سؤال ثاني يا شيخ، يعني مجموعة من الشباب مثلا يلتزمون، يقول من اليوم الجمعة هذه إلى الجمعة اللي بعدها سنلتزم بورد من القرآن وبصيام مثلا يوم الاثنين، بأعمال مشروعة، لكنهم يحددون يعني يتعاهدون على ذلك، وقد وجدوا أنها مجدية هذه في نفع، كل فترة يعني يكون معهم ثلاثة أربع كذا يتواصلون معهم في هذه الطريقة، لكن هل هذا من الالتزام الغير المشروع يعني في تحديد الوقت وفي تحديد العمل؟ لكن هم عندما يلتزمون بهذا هل يقصدون أن هذا سنة أو من باب ترتيب الوقت؟ لا، من باب ترتيب الوقت يا شيخ، يعني يرتبون الوقت من أجل يعني الالتزام به يعني في العمل. نعم هذا ما دام أنه لا يقصدون أن ذلك سنة ولا يتعبدوا الله تعالى بهذا الترتيب، هذا ترتيب للوقت وتنظيم له، فهو من التواصي على الحق والتعاون على البر والتقوى، لأن الإنسان يضعف بنفسه ويتقوى بإخوانه. قد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأثنى الله تعالى على المؤمنين الذين يتواصون فيما بينهم على الحق ويتعاونون على الحق وعلى الصبر، فهذا يعتبر من التعاون، من التعاون على البر والتقوى. وأيضا جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت الثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث كما قال أبو العباس بن تيمية وغيره أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان قد رتب له وقتا يدعو فيه لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه؟ قال أزدت فهو خير لك، قال أجعل لك النصف، قال أزدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل دعائي كله صلاة عليك، يعني أحول هذا الوقت الذي خصصته للدعاء بأن أجعله صلاة عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا الحديث سنده صحيح كما ذكرت، وهو يعني أصل في هذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا رتب وقته لا يقصد بذلك أن أنه سنة، وإنما من باب الترتيب والتنظيم للوقت، فهذا لا بأس به. هذا فعله أبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكما ذكرنا أن عموم الآية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعموم يعني وما جاء في معنى هذه الآية وهذا الحديث يدل على أن هذا لا بأس به، لكن لا يقصد أنه سنة، وإنما من باب ترتيب وتنظيم الوقت. وهذا أيضا قد يفعله الإنسان مع نفسه أن يرتب وقته وينظم وقته، لأن الإنسان إذا لم يخطط لوقته ولم يرتبه يضيع عليه الوقت وتذهب أوقاته سدى. وهذا ما يسميه السلف، يسمونه فيما سبق مشارطة النفس، ويسميه كثير من المعاصرين الآن بلغة العصر يسمونه التخطيط للوقت. فهذا مما يعين على اغتنام الوقت، أن الإنسان يشارط نفسه أو يخطط للوقت بأن يفعل في هذا اليوم أعمالا، أعمال طاعة أو حتى أعمال دنيا، يعني يرتب وقته حتى لا يضيع وقته فيما لا ينفعه. فهذا كله لا بأس به إذا فعل الإنسان ذلك مع نفسه، يعني رتب أوقاته لنفسه ونظم وقته لنفسه، أو حتى كان هذا الترتيب بينه وبين أصدقائه وأصحابه. فالذي يظهر أنه ما دام أنه لا يقصدنا بذلك التعبد ولا يقصدنا أن ذلك سنة، وإنما من باب حسن إدارة الوقت وترتيبه، أن هذا لا بأس به إن شاء الله. معالي الشيخ قبل أن نتجاوز هذا السؤال، التثريب على مثلا من لم يلتزم بعض العبادات في هذا الأسبوع، مثلا أحدهم مثلا لم يصم معهم الاثنين، هل لهم أن يثربوا عليه؟ لا، ليس لهم أن يثربوا عليه، لأن هذا من باب ترتيب الوقت فقط، من باب ترتيب الوقت وتنظيمه والتذكير والتواصي وتشجيع بعضهم لبعض. لكن لو افترضنا أن أحدهم أخل بذلك يعني لا يثرب عليه ولا يلزم بأي شيء. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ سعد ورفع الله قدرك ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا للمتصل عبد الله. عودة لاتصالاتكم كذلك وللأخت أم نايف. تفضل يا أم نايف. أم نايف. أيوة نعم. تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفي دكتور، يعني استيكار سن بناتي سنة وحلفتنا على خواتي لهم أجيب لي هدايا، وخواتي عفن كلام كل واحدة جابت لها هدية، زين أحد جاب الهدية للشقة عندنا في ليلة العرس، واحد راح الهدية الثانية للقصر، وأنا حالفة نذر زين، وهم عفوا كلامي، أنا وش أسوي بالذهب هذا اللي هم أعطوني؟ ماذا قلتي في الحلف؟ قلت أنا نذر يمكن يا أخواتي أو أهلي أنكم ما تدوني في زواج بناتي، لأن الهدايا تجي منتين جدا وأنا حنتهم وما بهداياهم، لأن الزواج سنتين وبتكلفون هم مش كلفهم يعطونا ذهب، وأنا والله العظيم معي باب أني حنتهم وهم أصل كلامي وجابوا الذهب بليلة الزواج، أحد راح بالليلة في القصر وأحد جابه في الشقة حقة البنات. طيب الشيخ يسأل عن لفظ، اللفظ ماذا قلتي في ال نذر نذر إن خواتي ما يهدني في عرس بناتي. طيب تسمع الجواب. طيب يكون عليك كفارة يمين عن كل واحدة، كم عدد أخواتك؟ الذهب أنا شو أسوي بها؟ أنا ذا لهني ذا نذرة والنذر قوي، أنا بحين ما أنا من الليل من القلق من النذر هذا. طيب كم عدد أخواتك؟ إهن عددهن واجد، بس اللي جاب الهدايا سنتين وواحدة جاب الطقمة وسنتين جاب الحطة تنقل القائل، الحين أربعة تكون يعني اثنتان أتتا بهديتين بهديتين قبل أن احتبتنا عنها، احتبتنا عنها حريات والله ما درت عنها إلا باليوم الثاني، قالت بنتي الكبيرة إيه ترى خلاص جابتنا هدية. طيب يكون عليك إذا كفارتين، كفارة يمين يكون كفارة طعام 10 مساكين، فالحمد لله إذا كفرت كفارة يمين تكفرين كفارتين وليس عليك شيء غير هذا. طيب وفي واحدة كبس اثنين طقمين بعد كبس واحدة كبس اثنين في القصر هذه يكفيها كفارة يمين، واختك الثانية كفارة يمين عنها فتكفرين كفارتين، فإذا كنت تعرفين فقراء كل كفارة طعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا كنت تعرفين فقراء أو تعطيها جمعية خيرية تعطيها قيمة كفارتين. إذا أنا والله لو بدفع 1000 ريال يا دكتور، بس أنا قصدي إني نذر بس. أي نعم، المهم المقصود أن عليك كفارتين بس، لا ما رجع الذهب ولا بيع ذاني مرة ودي أرجع ريالك. كفارتين، إما أن تدفعي كل كفارة تدفعي 10 مساكين أو تعطين كفارتين لدين الجمعية خيرية وعندهم قوائم بأسماء الفقراء. طيب أنا أخبرهم تخبرينهم بأنها كفارتين، ما بها يعني أرجع الذهب ولا شيء. لا ما يحتاج ترجع الذهب، إذا دفعت كفارة يمين يكفي هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.